قال يا شيخ ان قلتم اتيتنا ونحن متفرقون فجمعنا الله بك وضلانا فهدنا الله بك وعافانا الله بك. فقال عليه الصلاه والسلام الانصار شعار الناس دينار والانصار شعار ولو وسلك الناس واديا لسلكت واديا الانصار ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الانصار ولولا الهجره لكنتم من الانصار. قال اما تريدون ان ينصرف الناس بالمال والشاء وتنصرفون برسول الله صلى الله عليه وسلم فما منهم احد الا وراسه بين رجليه يبكي رضوان الله تعالى عليهم. وقال رضينا بالله وبرسوله عليه الصلاه والسلام. وانما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفه يؤلفهم على الاسلام. وكان من جمله من اعطاه مالك بن النضر او ابن اخ النضري الذي قال يمتلك النبي عليه الصلاه والسلام ما ان رايت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد اوفى واعطى للجزيل اذا اجتدى ومتى يشاء يخبرك عما في غد واذا الكتيبه غضدت عرضت انيابها بالسمهري وضرب كل مهنده فكانه ليث على اشباهه وسط المبادئ خائر في مقصده. فيمتلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وان كان في قوله ومتى يشاء يخبرك عما في غد الغيب لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا قل لا اعلم الغيب ولو كنت قل لا لنفسي وقلت الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولا يعلم من الغيب الا ما اعلمه الله جل وعلا كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى الرسول فانه يسلم من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهذا الذي كان في هذه الواقعة وهذه الغزوة وهي غزوة حنين التي ابتلي فيها ابتلاء عظيما وكانت فيها النصرة له وكان رأسا في ذلك وهو أن لا يغتر المسلم بكثرته وبعدده وعدته وإنما النصر بتوفيق الله عز وجل وتأييده تبارك وتعالى وبتأييده تبارك وتعالى. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.